إيش لا تصلي؟ أنا مع الله جل وعلا قال صلي حتى تدري الزمان. فقال عمار ألم تذكر أنني أنا وأنت تلفنا وأما أنا فتمعكت وأما أنت فلم تصلي فأخبرنا قصة صحيح عمر معه. قال ألم تسمع قول عمار لعمر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فلم أجد الماء فأجنبت فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفي ضربة على الأرض. هذا صحيح لأنه قد علمه بالفعل وضرب بكفي ضربة على الأرض وهذا يدل على أن التيمم ضربة واحدة يدل على التيمم إيش ضربة واحدة وإذا جاء في عن يعلى قال وجهه بكفيه واحدة أي مرة واحدة. قال ضرب بكفه ضربة على الأرض ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. وقوله ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله كفه ثم مسح هنا أتى بقوله ثم مسح فظهر هذا الحديث يدل على أن مسح الوجه أو مسح الكفين يسبق مسح الوجه لأن ثم تأخذ إيش الترتيب والتراخي. قال ثم مسح بوجه فهذا الحديث فيه أن مسح اليدين قبل الوجه لإتيان بقول ثم. وهذا في رواية أبي معاوية عن أعمش وقد تفرد بها أبو معاوية من بين أصحاب الأعمش بقوله ثم واختلف عليه فيها حتى أبو معاوية قد اختلف أصحابه عنه فمنهم من رواه عن أبو معاوية عن الأعمش بالحرف الواو ومنهم من رواه بلفظ إيش وبحرف ثم وثم تفيد حكما زائدا. والحديث عند الإمام مسلم بلفظ الواو وكذا هو عند النسائي وأبي داود كلهم بلفظ الواو وليس بثم. ولذلك استنكرها الإمام أحمد استنكر لفظ ثم وأثبت بأن الثابتة هو حرف الواو والمعلوم أن الواو لا تأخذ إيش الترتيب لأن مطلق المصاحب المقارنة بخلاف ثم. ولذلك اختلف العلماء في الترتيب هل يجب الترتيب أم لا يجب فأوجبه بعض أهل العلم كالإمام أحمد أوجب الترتيب والترتيب عند أحمد هو أن يمسح وجهه قبل كفيه. قال ظاهر الآية قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قال فبدا الله جل وعلا الوجه قبل كفيه. واستدلوا أيضا الإمام على أن يمسح بالوجه قبل كفين قال لأن أكثر الأحاديث على هذا أكثر الأحاديث فيها تقديم وجه على الكفين. نعم بحفظ الغاو لكن فيها تقديم وجه على ما إيش الكفين. فذهب الإمام أحمد ومن قال بقوله إلى أنه واجب وقال بعض العلم بل لا يجب وإنما يستحب وإنما صرنا إلى الوجوب في آية الوضوء لأن الله جل وعلا أدخل مصلحا بين إيش بين مفصلات فأثر ذلك أنه لم يدخلوا لليهمه الترتيب. الشاهد أن المسألة مختلف فيها والله أعلم لكن لو احتاط الإنسان واسع وجهه قبل كفيه فهو أولى. يقول يعني أن أعمش وجهه وكفيه واحدة يمسح مرة واحدة. فقال عبد الله طبعا صفة المسح على هذا على ظاهر الحديث أنه يضرب ثم إن شاء نفخ وإن شاء لم ينفخ ثم يمسح مرة واحدة ثم بظهر كفه على شماله أو بظهر شماله كفه فيكون هذا يمسح مثلا ثم يمسح بظهر باطن كفه على ظهر شماله وباطن هذا على ظهر يمين. هذه الصفة ضربة ومسحة وهكذا مسحة واحدة الوجه والكفين. فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقرأ بعبد عمار بقول عمار إن عمر ما تذكر قال ما تذكر ما ذكر. فقال ابو موسى فدعنا من قول ابي عمار يعني عبد الله يرد على ايش على موسى ابو موسى ذكر حديث عمار اللي ذكر قال ان ترى ان عمر لم يقنع يعني عمر ما اقتنع بقول عمار ما تذكر. فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار فن الحديث طيب الايه كيف تصنع بهذه الايه. قال ابن سلام في سوره ماده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا صريح قال جل وعلا ايش فلم تجدوا فتيمموا بعد ان ذكر الله جل وعلا ايش او جاء حكم الغار قولا مستم النساء ولم تنسان ربك آية صريحة إذن في أن التيمم يكون من حيث الأكبر والأصغر. فاحتج أبو موسى على عبد الله بن مسعود بالآية قال خلص خلص الحديث دع الحديث. طيب والآية؟ ولذلك يقول حفص إليه قال فما ترى عبد الله ما يقول. لماذا؟ لأن الآية ظاهرة في جواز التيمم الجنب إذا لم يجد الماء، لا سيما آية النساء، لأن آية المائدة فيها ذكر الوضوء، لكن آية النساء ليس الوضوء فيها ذكر، لأن بعض العلماء قال في آية المائدة فلم تجد فيها ماء مرد به ذكر صفة الوضوء، ثم قال فلم تجد ماء أي لا تتوضأ ولا تتيمم، لكن هذا غير ممتنع في سورة النساء، لأن النساء ليس فيها ذكر الوضوء أصلا. فدل على الآية صريحة في أن التيمم يكون من حيث الأكبر والأصغر، وذلك ما ترى عبد الله ما يقول. وهذا كما كان مذهبه عمر ثم رجع عنه. فقال عبد الله لو أرخص لهم في هذا أو لو أرخص لهم في هذا أرخصنا لهم توضؤهم متى ما يشاء، خاف الضرر أو أجنبوا ولم يجدوا لا أمشكوا إذا ضرب عليهم ماء ليتيمموا بالصعيد. فخشي عمر بن مسعود الناس يبالغون في هذا ويتيمموا من أجل برد. طبعا هذا خلاف الحديث، والحديث ثابت ما يمكن أن يغير الحكم بأمر ليس مظنون. قال قلت والقائل هو الأعمش وإنما كرهتم هذا لهذا، يقول الوائل إنما كرهتم هذا لهذا، قال نعم كرهتم التيمم لهذا. قال نعم. قال خرجه في باب التيمم ضربة لقوله وضرب كفه ضربة على الأرض، فدل على أنه ضرب مرة واحدة، وعليه الحديث الصحيح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب ضربتين، كل حديث يشتكي فيها ضربتان فهي حديث ضعيفة لا تصح. وقد حكى مجمع عن أكثر أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله

باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ. والحقيقة أن الحديث ذكر البخاري هذا قصة طبعا خرج أثر عائشة أن أقرت فرض الصلاة وفرض ركعتين. وأنا الحق لم يظهر لي والله أعلم وجه استدلال البخاري في ذكر هذا الأثر في بيان متى بدأ الصحابة رضي الله عنهم في التاريخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان هناك سؤال؟ لا، البركة نزل التيمم في هذا الحال، إنه هذا الآن يرخص، يعني أول ما نزل التيمم ترخص، ليس الانتظار رفقة أو انتظار قلادة أو انتظار كذا، قد يكون رخصة عند العجز عن استعماله أو عند المسير وفقده. أما ينتظر الجيش انتظار لأجل هذا، ما ظنوا أنه داخل في هذا، فأنزل الله أن هذا داخل في هذا. وإنسان قد ينتظر مصلحة له مع إن كان يسير وليس على ما، وقد يحتاج إلى ذلك ويفصل ويتم. هذا المراد. لا، ما أدري إيش قال له في معناه ما تعود التاريخ، لعل ربما اختلفت النسخ أو كذا، يكون أحيانا بعض الألفاظ يختلف في نسخ البخاري فتجد الألفاظ متغايرة أحيانا، فربما إذا كان اختلاف الله أعلم يعني. فيذكر معناه أن معنى الباب المراد به متى بدأ التاريخ. الصبح في المسافر، أي الصبح والوتر لا يتركها، كان المسلم لا يترك في السفر سنة الوتر ولا سنة الفجر، وسائر السنة يتركها. هذا اليوم اسمنت، هذا اسمنت ليس تراب، هذا اليوم الجدار اسمنت، وأما الجدران المسالة كطين رمل، رمل يجعل معه من أثر، أما هذا اسمنت، هذا اسمنت مادة مادة. ماشي، إذا كان عاوز يرط يمم عليه ما في بأس، لا في ذلك لا. اللي تم بعد يصح، لكن خلاف السنة، يصح خلاف السنة، لا ما يعز. إيش؟ يصلون على الطريق. يصلون على الطريق شو ده عندنا؟ إذا ما عندك ماي لك التيمم وتصلي، كنا يجوز لك التيمم وتصلي في أولاد ولو علمت أنك ستأخذ، إلا إذا كان ماء قريب جدا يعني تراه الآن أمامك. أما لو تعلم أنك بعد خمس دقائق ستصل وهذا ما يجب عليك. إذا أردت أن تدرك أول وقت، لكن أحيانا قد يكون المدينة قريبة بحيث أول وقت ما زال أول وقت، ما زال أنت في أول وقت، فلا ولا أنك تنتظر، لكن إذا كان لا سيفوت فضيلة أول وقت ثلاثة أيام وتصل. شيخ بالنسبة للأجوبة. إيه. صلاة الله والعصر. دخلت مع الإمام طائفة مني ركعتين. هم يصلون طبعاً المدينة. وأنا مسافر ومريت. إيه. ولقيتهم طائفة مني ركعتين وسلم الإمام. لا ما تسلم. إذا صليت خلف مقيم تتم. أتم. إيه. ولو لم تدرك معنا ركعتين. لا. الصلاة وصلي العصر. إيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي.